أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريقي وفي أسير. أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعد بإيدي أحفر ألف بير. أتعب كتير وأحزن كتير لما في بر لنفسي طريق وفي أسير. أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعد بإيدي أحفر ألف بير. وأنسى كلام قلته كتير إن أنت دربي وحدك ومعاك المصير. ومعاك المصير محتاج لصوتك محتاج رعيتك محتاج تقولي أنا حاسس بحيرتك. محتاج لصوتك محتاج رعيتك محتاج تقولي أنا حاسس بحيرتك. ترشد مين وتقولي فين تمسكني يدك أنت من إيد اليمين من إيد اليمين. أفرح كتير وأبقى بصير لما مشورتك تبقى نوري في المسير. وانسى الالام وانسى الملام لما الاقي في اللي اخترته كل خير. اتعب كتير وابقى بصير لما مشورتك تبقى نوري في المسير. وانسى الالام وانسى الملام لما الاقي في اللي اخترته كل خير. وان ناداني البعد تاني احرسني من ضعفي ومن ليل الضرير. من ليل الضرير محتاج لصوتك محتاج رعيتك محتاج تقولي انا حاسس بحيرتك. محتاج لصوتك محتاج رعيتك محتاج تقولي انا حاسس بحيرتك. ترشدني مين وتقولي فين تمسكني يدك انت من ايد اليمين من ايد